فلماذا لا أبذل؟ لماذا لا أقدم؟ فكر هذا الفدائي الذي لم تمض عليه إلا دقائق في دين الله، ولكنه يستشعر مسؤوليته لدين الله. الأحزاب يحيطون بالمدينة ورسول الله في فتنة خطيرة، فليبذل دمه، فليبذل روحه. وها أنتم ترون الآن الإسلام والمسلمين في نحلة، ومع ذلك منا والله من لا يفكر في أن يبذل شيئا لدين الله، لا في ليل أو نهار، حتى لو دعونا الناس لمجرد الإنفاق، لمجرد الإنفاق. ترى التقاعس، هذا مسجد مثلا لله جل وعلا، ترون فيه الطابق الثاني منذ متى ونحن نشيده، منذ متى ونحن ندعو لتشييده وبنائه، والناس يقفون الآن في الشمس، ومع ذلك سيسمع كثير منا هذا اللقاء. واعس، هذا مسجد مثلا لله جل وعلا، ترون فيه الطابق الثاني منذ متى ونحن نشيده، منذ متى ونحن ندعو لتشييده وبنائه، والناس يقفون الآن في الشمس، ومع ذلك سنسمع كثير منا هذا اللقاء وفي جيبه الأموال من فضل الله، وسيمضي ولم يساهم ولو بالقليل، وكأن الأمر لا يعنيه. لماذا؟ لأن قضية العمل لهذا الدين أصبحت تتمثل في حسه، في الخطبة والمحاضرة والندوة، هذا هو العمل لدين الله. لا، أبدا لا ينتهي العمل لدين الله عند خطبة الجمعة، او عند محاضرة لشيخ، او عند محاضرة لشيخ، او عند ندوة لعالم، بل ان الدين يحتاج الى كل جهد، ولو كان هذا الجهد قليلا. نعيم بن مسعود انطلق يفكر كيف يعمل لدين الله. فتدبروا معي يا شباب، تدبروا معي، حتى لا يأتي شاب ليقول ماذا افعل، ما دوري. لا مانع من ان تستأنس وان تسأل ان استسكلت عليك مسألة، لكن فكر لدين الله كيف تعمل، كيف تبذل. انطلق نعيم الى يهود بني قريظة فقال: لقد جئتكم ابذل لكم النصيحة فاكتموا عني. فقالوا: قل يا نعيم. قال: تعلمون ما بيني وبينكم؟ قالوا: لست عندنا بمتهم، وانت عندنا على ما نحب من الصدق والبر. فقال نعيم: ان امر هذا الرجل بلاء، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد استحل نعيم الرسول الله ان يقول ما شاء. فقال له المصطفى: قل فانت في حل. فقال: ان امر هذا الرجل بلاء. انتم ترون يا يهود بني قريظة ما فعل بيهود بني قينقاع وبني النضير، ولستم كقريش وغطفان، فإن قريشا وغطفان قد جاءوا من بلادهم ونزلوا حول المدينة، فإن رأوا فرصة انتهزوها، وإن كانت الأخرى عادوا إلى ديارهم وبلادهم وأموالهم، وانفرد بكم محمد ليفعل بكم ما فعل بيهود بني قينقاع وبني النضير، فأنا جئت لكم اليوم أبذل لكم النصيحة. قالوا: ما هي يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا مع قريش وغطفان حتى تأخذوا 70 رجلا من أشرافهم، تستوثقون به منهم أنهم لن يبرحوا المدينة حتى يقتلوا محمدا وحتى يريحوكم من شره. قالوا: نعم الرأي، نعم الرأي يا نعيم. قال: اكتموا عني هذا فإني ناصح لكم. قالوا: نفعل. فتركهم نعيم الفدائي البطل وذهب إلى قائد جيوش الشرك أبي سفيان، وقال: يا أبا سفيان، تعلم الود الذي بيني وبينك؟ قال: نعم يا نعيم. قال: لقد جئتك الآن بنصيحة. قال: ابذلها. قال: ألا تعلم يا أبا سفيان أن يهود بني قريظة قد ندموا على نقضهم للعهد مع محمد بن عبد الله، وذهبوا إليه وقالوا بأننا لن نقاتل مع قريش ضدك، ولنثبت لك صدقنا سوف نرسل اليك 70 رجلا من اشراف قريش وغطفان لتقتلهم، لتعلم اننا قد ندمنا على نقضنا للعهد معك. ففزع ابو سفيان فقال نعيم: اياك ان تسلم اليهود رجلا واحدا من اشرافكم. قال: افعل يا نعيم. وشكر له هذه النصيحة الغالية وتركه وذهب الى غطفان، فقال لهم مثلما قال لابي سفيان. وفي الوقت ذاته ارسل اليهود الى قريش وغطفان ليقولوا: ادفعوا الينا 70 رجلا من اشرافكم لنستوثق بهم انكم لن تبرحوا المدينة حتى تقاتلوا معنا محمدا، ولن تدعونا لينفرد محمد بقتالنا. فقال قريش، قالت قريش وغطفان: صدق والله نعيم، كذب اليهود عليهم لعائن الله. ولما رفض القرشيون ان يسلموا اليهود الاشراف وعاد الرسل لليهود، قالوا صدق والله نعيم، انهم يريدون ان ينصرفوا لينفرد محمد بقتالنا. فخذل الله عز وجل بين قريش وغطفان وبين اليهود على يد نعيم بن مسعود رضي الله عنه. ويئس هؤلاء من نصر هؤلاء، ويئس هؤلاء من نصر هؤلاء. واستراح قلب النبي داخل المدينة، لأن اليهود قد نقضت العهد مرة أخرى مع قريش وغطفان، وقد انشغل قلبه وانشغلت قلوب أصحابه على زراريهم ونسائهم وأموالهم داخل المدينة، وهم قد خرجوا ليحاصروا المدينة من الخارج في مواجهة الصف المشرك الذي خندق حولها. على يد رجل ثبت الله جيشا ما وضع النبي له بنود هذه الخطة، بل فكر، وعلى قدر الإخلاص وعلى قدر الصدق يكون التوفيق من الله جل وعلا. أيها الشباب، أيها الشباب، قد يرد علي الآن رجل من آبائنا او شاب من احبابنا او اخت من اخواتنا، وهذا سؤال مثار، ويقول: يا اخي، ولكني والله استحي ان اتحرك لدين الله وانا مقصر، انا مذنب، انا عاصي، انا اعلم حقيقة نفسي. اقول: لو تخاذلت عن العمل لدين الله فقد اضفت الى تقصيرك تقصيرا، والى ذنوبك ذنبا، والى بعدك بعدا. فلا يمنعك ذنبك من ان تترك العمل لدين الله، ولا يمنعك تقصيرك، ولا يمنحك اجازة مفتوحة من العمل للاسلام. لا، خذ هذه الرسالة الرقيقة من ابي محجن الثقفي رضي الله عنه، رجل مدمن لشرب الخمر، سبحان الله، مع انه فارس النغوار، اذا نزل الميدان اظهر البطولة والرجولة، ولكنه ابتلي بإدمانه لشرب الخمر، ومع ذلك تراه جنديا في صفوف القادسية. خرج القتال، نعم، وهو الذي كثيرا ما يؤتى به ليقام عليه الحج، نعم، وفي ميدان البطولة والشرف أتي به لقائد الجيش سعد بن أبي وقاص، لأنه قد شرب الخمر فلعبت الخمر برأسه مرة أخرى في ساحة المعركة، نعم. فأمر سعد بن أبي وقاص خال رسول الله أن يمنع أبو محجن من المشاركة في المعركة، وأن يقيد حتى تنتهي المعركة، لأنه لا تقام الحدود في أرض العدو. وقيد أبو محجن، وبدأت المعركة، وارتفعت أصوات الأبطال، وقعقعت السيوف والرماح، وتعالت أصوات الخيول، وفتحت أبواب الجنة لتطير إليها أرواح الشهداء. وهنا احترق قلب أبي محجن الذي جيء به على معصية، نعم، لم يفهم أبو محجن أن الوقوع في المعصية يمنحه أجازة مفتوحة من العمل لدين الله، من المشاركة لنصرة لا إله إلا الله. وإنما احترق قلبه وبكى ونادى على زوج سعد بن أبي وقاص سلمى، وقال لها: أسألك بالله يا سلمى أن تفكي قيدي وأن تدفعي لي سلاحا وفرس سعد، لأن سعدا قد أقعده المرض عن المشاركة في القادسية إلا بالتخطيط. فرقت سلمى لحال أبي محجن ففكت قيده ودفعت له السلاح والفرس، وقال لها: لك علي إن قتلت فالحمد لله، وإن أحياني الله جل وعلا أن أعود إلى قيدي لأضعه في رجلي بيدي مرة أخرى. وانطلق أبو محجن، وتغير سير المعركة على يد بطل، على يد فارس، حتى قال سعد الذي جلس في عريش فوق مكان مرتفع ليراقب سير المعركة، قال سعد: والله لولا أني أعلم أن أبا محجن في القيد لقلت بأن هذا الفارس هو أبو محجن، ولولي أني أعلم أن البلقاء في مكانها لظننت أنها البلقاء. فردت عليه زوجه وقالت: نعم، إنه أبو محجن وإنها البلقاء.

اللهم باعد بيننا وبين النفاق والرياء كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا أقوالنا. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وارزقنا الصدق والإخلاص في نياتنا وأقوالنا وأعمالنا وأحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم طهر الأقصى من دنس اليهود يا كريم. اللهم طهر الأقصى من رجس اليهود يا كريم. اللهم عليك باليهود وأعوان اليهود وعملاء اليهود. اللهم زلزل الأرض من تحتهم يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبهم وبيوتهم نارا. اللهم حرق قلوبهم وبيوتهم قبل أن يحرقوا الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كربنا.